لله الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وجعلها كتابا موقوتا على المؤمنين وألزم بها المسلمين وحثهم عليها في محكم ذكر مبين فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون نحمده سبحانه وتعالى وهو الكريم المتفضل البر الجواد ونشكره عز وجل على إنعامه الذي ما له من نفاد ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وما هو بقول شاعرين قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرشد الأمين والموصوف بالرحمة والليين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن آية ما بينكم وبين غيركم الصلاة إذ لا يقوم بها إلا خاشع قانت منيب أواه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يقصر فيها إلا سفيه أضى الله الشيطان وأهواه نعم ولا يتغافل عنها إلا فاسق استزله هواه وأطغى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أيها المسلمون خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله سبحانه وتعالى على العباد يطهرون به أرواحهم من الذنوب كما يطهرون بالماء دران الثياب والأجساد من حافظ عليهن في أوقاتهن بغير ما بطلان ولا فساد فقد فاز بنعمة من الله ورضوان وهدي إلى سبيل الرشاد ومن تركهن خسير الدنيا والآخرة ومواه جهنم ولبيس المهاد مع فرعون وهامان وأبي بن خلف وثمود وعاد إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون جعل الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة لهذا الدين ركنا أساسيا وأمر به النبيين والمرسلين وأتباعهم وكان أمر ربك مقضيا فقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وكان صديق نبيا ومدح الله سبحانه وتعالى إسماعيل بصدق الوعد وإنه يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال عيسى بن مريم عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلافا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فخلف من بعدهم خلفون أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ما شاء المسلمين تاركوا الصلاة معرضون عن الله وخارجون من دائرة الإسلام وكافر بغير تفصيل عند كثير من أهمة الأعلام محروم من التلذذ بآيات إياك نعبد وإياك نستعين في أعظم مقيف وأشرف مقام، مصروف عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم بخير إنعام، قريب من الشر بعيد من الخير وموصوف بكل إجرام، لا دين له فينهاه ولا صلاة له فتمنعه عن سيئات الذنوب وقبح الآثام، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كانت المساجد للصلاة والاعتكاف وكل عبادة مرضية وأندية للمسلمين يجتمعون فيها بكرة وعشية ولا يتخلف عنها إلا مسافر أو مريض أو معذور بشيء من أعذار الشرعية، وفيها مدارسهم ومعاهدهم الدينية والدنيوية، ويتخرج منها الملوك ورجال الدولة والعلماء والشعراء والأدعياء والأطباء وقادة الفكر وأهل الهمم العالية. كانت لهم كبيوت البرلمان ومجالس النواب في الأمم والشعوب الأجنبية، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا بالشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فيا شباب الإسلام ويا شيوخ المسلمين ويا أيها الأعيان، عليكم بتلاوة القرآن والذكر المبين، لا تتركوا عليكم القيل والقال وجلاسة العصاة، ومن ظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين. أيحب أحدكم أن يسمع منادي الصلاة فيدبر موصوف بهذه الآية فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وإذا سليت عليهم آياته زادهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل هرين جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، رواه مسلم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والطف بنا جميعا فيما قدره وقضاه، وجعلني وإياكم مقيم الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم لجميع المسلمين. ادعوا ربكم يستجب لكم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا يحد، ونشكره شكرا لا يعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إلى الأبيض والأحمر والأسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشد وعلى آله وصحبه ومجد في متابعته واجتهد. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وتعاطيه، فاتقوا الله وأطيعوه يجعل لكم من كل هم فراجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يرزقه سعادة الأبد ويبارك له في الأهل والمال والولد. فطوبى لمن وحد ربه وعبد وصام وقام وصلى وزكى وأنفق وتصدق وبر،